يعني أنا أشهد لله تعالى الأجر على قدر الصبر. الله سبحانه الأعمال أعلي درجات إن شاء الله. التطوق بأله الشيخ الله المستعان حتى يصل فيه إلى العبادة. ونحن سيدي الشيخ يا لطيف والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا ابدا. ابدا ما بيجوز ان شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي ان شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويصدر ان شاء الله من تينا نرجو الله عليك وسائل والله لاني بس طالت المدة عليها والعجل انه خالف بعض الطيبين و وتساءل معهم بهذا الأمر وشاب قالوا على خطأ يا بسأل لا تخف ما ليس لك بعلم لا تخف ما ليس لك بعلم اجتمع وشوف بعدين أختي بس ما بتقلت أنا مرة صاحبك بدي اشتري تلميذك أنا ما بتقلت ليك يعني مصاحبك هو يا مستعدين نحن نحن زيادة اليوم ليجي أبو مالك. أنا من رأيي إنه يكون أبو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف الوضع وهو له مواني كمان على الطرفين يعني. ليه بس المجلس والرجل؟ الشيخ أبو مالك إحنا بنبحث الموضوع من جهته. من جهته ولا يجي؟ أنا أبو مالك مرة نخيمة شفت يعني ضجرة. أنت عرفت شو معنى من جهزه؟ لا بدك تقول له يعترف بالحق. أنا خدره. هذا بجي فاق ورج بد ما قال لك لنت ورجع فاحي من هالتحذير هو من العملية وخلطة هنا لا حول ولا قوة إلا بالله يقول من العملية بعد التحذير بعد يصحب التحذير صحب البيت إن شاء الله بداية بخير إن شاء الله بتمنى كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمام ربه على انتظار بنفسه ولعل الله تعالى يستجاب دعاءنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يقدم الخير لبعض الشعب. نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح. امين. بدعاء شيخنا. هو اللي لنا جميعا من الجائعين ان شاء الله. حسنا. ادعو لنا الشيخ. انا لا ادعو. لما؟ لاني ان دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. الحمد لله. كان عاما نطلب. شوف يا أبو أحمد. هاي إبراهيم الشيخ. أنا مسالم. ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك؟ بارك الله فيك. وأنبت الله نباتا حشدا. اللهم آمين. شيخنا اللي تبارك وأقر بهما عين والديه. الله يبارك فيك يا شيخنا. مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقبل نسائه وصائف كلها حديث هذه مصبوعة ومفهرسة ما أظن في شيء لأنه حديث الأدب مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا في نوت ما لا قعوين أنا عارف النقلة هذه أشكالها وألوانها في نزول إن العبد إذا تصدق كلها هيك لا لا الله يوجه إليك اللهم آمين المهم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسف لنا طباعتها على اعتبار الرسائل صغيرة نعم كان في بالي